آیا نا بابے جا آیا نا بابے جا حیدر ماچا لے تو برو لو ماول امی کے سرو حیدر ماچا لے تو برو لو ماول امی کے سرو آیا نا با حیدر حیدر ماچا لے تو برو لو ماول امی کے سرو آیا نا آیا نا بابے صباح أمي الحزين اسمي أنا بنت الوصي الكرار المصايب غيبة نجمي اسمي زينب وتالي صباح أمي الحزين اسمي وانا ما اطلع سنيني شفت كسرة ضليع امي من الزهرة ورثيت حزني ومصابي ومحنتي وهمي ومن القوم شفت هموم عشان القلب يفجعه لو ما ضلعه ما يكسر آيا نار آيا نار بابي حیدر ماچا لے تو برو لو ماول امی کے سرو حیدر ماچا حیدر ماچا لے تو برو لو ماول امی کے سرو آیا نا آیا نا بابے والعظم ويتكسر جديتها والدمع ياقوت فوق الوجه تتمثر إلى الشعر الأديب الأستاذ جابر الكامل شغل سني وشفيت بالباب انهشم جديدها والدميع ياخد فوق الوجه تتكسر عقب ما غابت البضعه جهتني ما جعلت حذر حرج علي أكثر بين البعض والمحراب بين الباب والمحراب للوالد ما يتولوا لو ما ظل صوتك نسمي يا نار وذيب دار حدار ما جاء في طبر لو ما ظل عم حدار حدار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لو ما ظل عمي لو ما ظل عم Yeah. على حسين تجري العين وعلى يا عمي تجري تجري ما جاني صدق يهشمه لو ما Yeah.